بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحين يا كريم. أما بعد، فإن من أصول العلم الأحاديث الواردة في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث قد بلغت مبلغ التواتر عند أهل العلم. ومجموع هذه الأحاديث يدل على عظم هذا الحوض في وصفه وفي ورده، وأصله جاء في القرآن في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أعطاه هذا الكوثر وهو نهر عظيم في الجنة، وأنه يصب منه إلى حوضه الشريف ميزابان، وأن هذا الحوض طوله كعرضه. وقد تباينت الروايات في ذكر هذا الطول والعرض دلالة على عظمه، ففي بعضها أنه من مكة إلى بصرى، وفي بعضها أنه من مكة إلى إيليا إلى بيت المقدس، وفي بعضها أنها من مكة إلى عمان. وهو حوض مربع طوله كعرضه، وجاء في بعض الروايات أن طوله مسيرة شهر وعرضه كذلك، وأن عليه كيزان أي كؤوس بعدد نجوم السماء كثرة، وأن ماءه أشد بياضا من اللبن، وأشد حلاوة من العسل، وأشد بردا من الثلج من غير ما ضرر، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأن أمته ممن ترد هذا الحوض. ولهذا جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: وسترد أمتي حوضي، وإنه ليذاد بأقوام عن الحوض فأقول أمتي أمتي، وفي لفظ فأقول أصحابي أصحابي، وأكثر الألفاظ على الأول أمتي أمتي. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول بعدا بعدا، أي لمن أحدث بعدي. وفي هذا اللفظ في قوله وإنه ليذاد بأقوام من أصحابي استمسك الرافضة على أصلهم الكاسد الفاسد في كفر الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا كالمستمسك ببيت أوهى من بيت العنكبوت، وذلك أنهم ردوا النصوص الكثيرة التي جاءت في القرآن وفي الأحاديث الدالة على فضل الصحابة ومدحتهم والثناء عليهم والبشارة لهم بالجنة والمغفرة من الله عز وجل. وأما قوله فيذاد بأقوام من أمتي فأقول أصحابي أصحابي، فإن أكثر الروايات جاءت على ذكر الأمة، ومعلوم أن الصحبة تطلق أحيانا على مطلق الاتباع، فإن أصحاب الرجل هم أتباعه، وهذا مسلك عظيم من مسالك أهل العلم، أن الروايات والألفاظ يفسر بعضها بعضا، سواء في آيات القرآن أو في أحاديث سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. هذا واحد. والجواب الثاني أن أصحابه رضي الله عنهم لم يبدلوا بعده، وإنما ساروا على منهاجه وعلى طريقته، وهذا ما جاء بشهادة الله لهم وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأصحاب. المسلك الثالث وهو مسلك يسمى عند أهل العلم بقلب الدليل، بقلبه على المخاصم وعلى المجادل بالباطل، وهو من المسالك النفيسة العزيزة عند العلماء، استعمله كثيرا شيخ الإسلام في مناقشته لابن المطهر الحلي في كتابه منهاج الكرامة لما ناقشه فيه في منهاج السنة النبوية في رد كلام الشيعة والقدرية. ووجه هذا القلب أن هؤلاء الروافض ومن كان على شاكلتهم أخلقوا من يكون مبدلين بعده عليه الصلاة والسلام، حيث سبوا من أحب وعابوا من مدح وغيروا دينه وردوا سنته، فالقدحوا في كلام ربنا الذي جاء بواسطته عليه الصلاة والسلام. فهم خليقون بأن يكونوا ممن يرد ويذاد عن حوضه عليه الصلاة والسلام، لأن أعظم البدع اتساعا وفشيا من البدع بعده عليه الصلاة والسلام هي بدعة الرفض، ولهذا خليقون بأن يذادوا ويمنعوا عن حوضه الذي وعد به أمته. وأن وصف المبعد المذاد عن هذا الحوض هو تبديله وتغييره دين الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، ولهذا يدعو عليهم فيقول بعدا بعدا، أي لمن أحدث وغير في ابتداعه بعده عليه الصلاة والسلام. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب كما تدعيه فيه طوائف من غلاة الصوفية، ومنهم طائفة البريلوية الذين يعتقدون أن الرسول يعلم الغيب، ولو كان يعلم الغيب لما استنكر أن يذاد بأحد من أمته عن حوضه، لأنه لا يعلم ما كان منهم من التغيير والتبديل بعده عليه الصلاة والسلام. وجاء في وصف الحوض أيضا أنه يكون في أثناء العرصات، ولهذا العلماء اختلفوا هل الحوض يكون قبل الميزان أو بعد الميزان وقبل الصراط. والأظهر في سياقات الأدلة أن الحوض يكون في أول العرصات حينما يشتد الكرب وتعظم المصيبة ويشتد على الناس الخطر، يكون حوضه عليه الصلاة والسلام فرجة لأمته، أي للمؤمنين من أمته، كما أن الظل ظل العرش وظل الصدقة يكون عنوان السعادة لأهلهما، حيث يظلون في ظل عرش الرحمن، والمؤمن يكون في ظل صدقته يوم أن يشقى غيره بحر الشمس وحر هول المطلع وهول العرصة. وحوضه عليه الصلاة والسلام أكبر الأحواض، إذ جاء في الحديث عند الإمام أحمد وعند الطبراني وأبي يعلى أن لكل نبي حوضا، وأعظمها حوض نبينا عليه الصلاة والسلام. وجاء في لفظ وفيه ضعف أن حوض صالح هو ضرع ناقته، أي مجمع حليب الناقة الذي كان يستحلب منها لقومه يوما وتشرب عنهم الماء يوما فتعوضهم بدله حليبا. فلكل نبي حوض ترده أمته، وأعظمها حوض النبي عليه الصلاة والسلام وهو أشرفها. وهذا متناسق مع ما جاء في الأدلة الكثيرة من كون هذه الأمة أكثر الأمم إيمانا وتوحيدا وصلاحا، لأنهم أكثر الأمم دخولا للجنة، حتى احتسب عليه الصلاة والسلام أن تكون أمته شطر أهل الجنة، وفي لفظ احتسب أن تكون أمته ثلثي أهل الجنة، أي بمجموع الأمم كلها من لدن آدم إلى آخر الزمان. حوضه عليه الصلاة والسلام مما أنكره المعتزلة، أنكرته المعتزلة. لماذا؟ لأنه بزعمهم لم يأتي في القرآن، وأنهم لا يؤمنون بالقواطع إلا بما جاء في القرآن أو تواتر. وأقرب جواب عليهم أن أحاديث الحوض قد بلغت مبلغ التواتر، قد بلغت في مجموعها مبلغ التواتر اللفظي والتواتر المعنوي، كما نص على ذلك ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ونص عليه غيره من أهل العلم. من مراحل الإيمان باليوم الآخر وهو من أصول العلم الصراط، هذا الجسر المنصوب على متن جهنم، والأصل فيه القرآن في قول الله جل وعلا في آية سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولقد كان يقرأ هذه الآية جمع من الصحابة كأبي هريرة رضي الله عنه وغيره فيبكون وتخضب لحاؤهم من دموعهم، أي تبتل لحاهم من دموعهم إذا بلغوها، قالوا: من يضمن لنا الصدور بعد الورود؟ وإن منكم إلا واردها، أي لا أحد إلا سيرد هذه النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أمر محتوم مبرم لا يتخلف. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. هذه الآية هي أعظم أدلة أهل السنة على إثبات الصراط، وذلك أن الأحاديث جاءت بأن الصراط جسر على متن جهنم، وفي الآية مطابقة لذلك لأنه فيها ورود النار، وورودها لا يعني دخولها، وإنما المرور عليها من على متنها. وإذا كان الصراط جسر ممتد على متن جهنم فإن هذا يحقق معنى الورود الوارد في هذه الآية. من العلماء من استدل على إثبات الصراط بقول الله جل وعلا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا لا يتفق في إثبات الصراط الجسر المنصوب على متن جهنم، لأن الصراط المستقيم هنا هو دين الإسلام، هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا أن يتدين به عباده له، هو ما بعث الله عليه رسوله، ولهذا وصفه بكونه مستقيما صراطا مستقيما. ومعلوم أن الصراط الجسر الذي هو على مثل جهنم أنه ليس مستقيم وإنما معوج ودحض، ولكن لزوم الصراط المستقيم في الدنيا يحقق للعبد أن يكون ممن يعبر على الصراط الذي هو جسر على مثل جهنم باعتبار اللازم وباعتبار الأثر. منهم من قال إن هذا الصراط يدل عليه قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، الآية في آخر الأنعام. والجواب على هذا كالجواب على الاستدلال بأن الصراط المستقيم هو في آية الفاتحة، بأن المراد بالصراطين ها هنا هو دين الله، كما فسر ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المخرج في الصحيح، المخرج في الصحيحين، أنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط عن جنباته خطوطا، قال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، من أجابهم إليه قذفوه في النار. ومجموع الأحاديث التي جاءت في وصف هذا الصراط أنه على متن جهنم أي فوقها، والنار تحته، النار تحت هذا الصراط سوداء مظلمة، وأن هذا الصراط دقيق، فهو أدق من الشعر وأحد من السيف، وأنه معوج أي غير مستقيم، وأنه دحض أي زلق، وأنه مظلم، وعليه كلاليب وحسك أمرت بخطف أقوام، وأن الناس يمرون عليه ويعبرون عليه بحسب أعمالهم أي بحسب إيمانهم المثمر للعمل، لأن الإيمان يورث ماذا؟ صالح العمل. وهذا رد وأعظم رد على من أخرج العمل عن الإيمان، سواء عن مسماه أو عن حقيقته، وكلاهما من مذاهب المرجئة. إخراج العمل عن مسمى الإيمان كما هو مذهب الكرامية ومذهب مرجئة الفقهاء ومذهب أيضا الماتريدية والأشاعرة والجهمية، أو أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان فلم يجعلوا العمل مؤثرا في الإيمان وإنما شيئا منفصلا عنه. فهذا الحديث وأمثاله رد عليهم في قوله عليه الصلاة والسلام يمر الناس عليه على قدر أعمالهم أي على قدر إيمانهم، فمنهم من يمر كالبرق أي بسرعة البرق، والمسرع له بذلك هو كمال إيمانه وصلاحه وتقواه، ومنهم من يمر كالريح سرعة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل أي الخيل الجياد وهي تركض، ومنهم من يمر يشتد مثل الركاب، والركاب هي الإبل، ومنهم من يمر يسعى أي يركض، ومنهم من يمر يمشي، ومنهم من يمر يقدم رجلا ويؤخر أخرى. وذكر عليه الصلاة والسلام أن أقل هؤلاء من يمر وفي أصبعه نور، فإذا أضاء قدم رجله، وإذا خفت النور وقف. والصراط يكون بعد مفاصلة المؤمنين عن المنافقين، وذلك أنه في العرصات بعد حوضه عليه الصلاة والسلام، وبعد الميزان، وبعد تطاير الصحف، تأتي مرحلة الصراط، وهنا يشتد المؤمنون فيتقدمون على المنافقين الذين تابعوا المؤمنين في عرصات القيامة. فعندئذ إذا تقدم المؤمنون وصارت بينهم وبين المنافقين الظلمة، نادى المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، الآية في الحديث. فهنا يتمايز المؤمنون عن المنافقين، وهذا التمايز يناسب وصف الصراط من كونه على ظلمة وفي ظلمة، وما جاء في الأحاديث من أن المرور فيه بحسب العمل، وأن أضعفهم من يكون في إبهامه نور، إذا أضاء قدم رجله وإذا أخفت وقف. والنبي عليه الصلاة والسلام واقف دون الصراط، إما دونه مما يلي الجنة وهو الأظهر، أو دونه مما يلي أوله وهو يدعو ربه اللهم سلم سلم، قال صلى الله عليه وسلم فناج مسلم ومكدوس مكردس على وجهه في نار جهنم. ومما جاء أيضا في الصراط قوله عليه الصلاة والسلام وعلى الصراط كلاليب وحسك أمرت بخطف أقوام، فهي تخطفهم أي تأخذهم فجأة وعلى حين غرة، وتلقيهم وتكبهم على وجوههم في جهنم. وهذا يتناسب مع قول الله جل وعلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولما استوصى معاذ رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الطويل قال في آخره: أوصني يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: كف عنك هذا. وأخذ بلسانه أو بلسان معاذ فقال: يا رسول الله، أو إنا لمؤاخذون بما نقول؟ قال: تكلتك أمك يا معاذ، تكلتك أمك يا معاذ. ما معنى تكلتك أمك يا معاذ؟ نسيته؟ لا تنسى الأم ولدها. نعم، تكلتك أمك من الثكل وهو الفقد، والثكلى هي المرأة التي فقدت جنينها. تكلتك أمك يا معاذ. هل يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على معاذ بأن تفقده أمه؟ إذا ما معنى هذه الجملة: تكلتك أمك يا معاذ؟ هذه يا أخواني من الألفاظ التي تأتي للتأنيب أو للتأديب أو للفت الانتباه مما تقال لفظا ولا يراد حقيقتها. تكلتك أمك، ما له لا أم له، تقولها العرب من غير إرادة لحقيقتها، ولها نظائر. ما له لا أم له، قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حجة الوداع في آخرها لما دخل على صفية فوجدها حائضا قال: عقرى حلقى. وفي لفظ في غير الصحيحين: عقرى حلقى دبرا، أحابستنا هي. فهي ألفاظ تأتي على جهة التأنيب ولفت الانتباه والتأسف ولا يراد منها حقيقتها. فلا يدعو الرسول على صفية رضي الله عنها بأن تكون محلوقة الرأس أو معقورة أو مدبورة، وإنما كلمات تأنيب وتأسف وتأديب. وهذا معناها عند العرب وعند مستخدميها. قال: فكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهذه فيها فائدة عظيمة، أن من أسباب الهوي في نار جهنم من على الصراط هو حصائد اللسان وما ينتج عنه من الكلام الفاحش البذي، إن كان في حق الله كما عند المشركين في دعائهم غير الله، استغاثتهم بغير الله، وسؤالهم غير الله، أو حلفهم، حلف الناس بغير الله، فإنه من الكلام الفاحش غير اللائق بالله عز وجل. أن يحلف بالنبي أو بأبيه أو بأمانته أو بذمته أو بشرفه، وهذا مما لا يليق في حق الله. أو الكلام البذيء في دين الله كالاستهزاء والسخرية وسب الدين أو سب شيء من شعائر الدين، أو الكلام البذيء في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظمه وأفجره أقوال المنافقين وأقوال المشركين في حقه عليه الصلاة والسلام. فمن أقوال المشركين تكذيبه ووصفه بأنه شاعر أو ساحر أو كاهن. ومن أوصاف المنافقين اتهام أم المؤمنين عائشة بالزنا، وهو قدح في عرض النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من حصائد اللسان وهو من الأذى في حق رسول الله. أو الأذى وحصائد اللسان في الكلام الفاحش البذيء في حق المؤمنين، وأعظم ما يكون في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم كمل المؤمنين وعلماء المسلمين، فإن سبهم وشتمهم والقدح فيهم من حصائد اللسان. يأتي بعد ذلك السب والنقض على علماء المسلمين إن كان من التابعين أو تابع التابعين أو بعدهم من علماء الإسلام، لأن مذمة هؤلاء لا لدواتهم وإنما لما قام في قلوبهم من دين الله ومن العلم. يأتي بعد ذلك في المرتبة الأخيرة النيل والسب والشتم والمذمة للمؤمنين، لعامة المؤمنين بغير وجه حق، بالاستراء عليهم وبثهم، بغيبتهم، بالقدح في دينهم وهو عرضهم، أو القدح في أشرافهم وأنسابهم وأمثال ذلك. فإن هذا كله بأنواعه من حصائد اللسان التي هي من أسباب الهوي من على الصراط، ذلك الدحض الزلق. وبمقابله العكس، أن من سلم لسانه على المؤمنين وعلى رسول الله وعلى دين الله وفي حق الله، أن هذا من أسباب عبوره وجوزانه على هذا الصراط، الصراط المستقيم، الصراط الذي هو جسر على متن جهنم. فالمسألة يا أيها الإخوة مسألة عظيمة وجليلة، ويجب أن تكون بين عيني المؤمن، وأن لا تعظم غفلاته في الدنيا وتعظم غفلاته فيما يخوض فيه الناس فينسى ذلك الموقف العصيب. هذا هو اللائق، فإن الغفلات كثيرة، وأسباب اللهو والخوض فيما يخوض فيه الناس مما يكون حائلا، ومن أسباب الران الذي يكون على القلوب فيغيب عنها تلك المقامات العصيبة العظيمة التي هي من أصول عقائد الإسلام في الإيمان باليوم الآخر. بعد الصراط تأتي القنطرة، والأصل فيها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عبر الناس الصراط وقفوا على قنطرة دون الجنة. والناس ها هنا بأل الدالة على العهدية، أي المعهودون وهم المؤمنون. إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة دون الجنة، فيقتص لبعضهم من بعض، وهذه قنطرة للمؤمنين، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. هذه القنطرة سماها بعض أهل العلم بصراط للمؤمنين، صراط المؤمنين فقط، لكن ليس فيه هوي إلى جهنم، وإنما فيه الاختصاص من بعضهم لبعض في الحقوق التي لم تستوفى لبعضهم من بعض. ولهذا هناك من أهل العلم من سمى هذه القنطرة بصراط المؤمنين، وهذا كما جاء عن ابن القيم رحمه الله. وهذا الاختصاص هو الله أعلم في دغل الأفعال والأقوال، دغل الأفعال والأقوال من ضرب أو شتم، يكون في هذا المقام يختص لبعضهم من بعض. فإذا هذبوا ونقوا دل على أن الجنة لا يدخلها أحد عليه خطيئة، فلا بد من تهذيبها وتنقيته منها. ولهذا قال العلماء: إن المؤمن كالذهب، كلما صلي في النار وازداد صليا فيها كلما تنقى وتخفف من الشوائب التي التصقت به. الذهب قد يكون معه أخلاط وشوائب من نحاس، من حديد، من زنك، فكلما ازداد صليا في النار كلما تخفف من هذه الشوائب حتى يكون ناقيا منقى. فكذلك ما يلاقيه المؤمن في العرصات، في القبر، في الدنيا عند انتزاع روحه على الصراط، وربما يكون ممن كتب الله له دخول النار فيصلى من عذابها على قدر ذنبه من غير أن يخلد فيها، فلا يدخل الجنة حين يدخلها وعليه خطيئة، إما أنها محيت عنه برحمة أرحم الراحمين، أو محيت عنه بالأسباب العشرة التي مر مرارا التنبيه والتأكيد عليها من مصائب الدنيا، من الهموم، من الأوجاع، من الأمراض، من البلاء، مما يكون عند الاحتضار، مما يكون في البرزخ في القبر، مما يكون في العرصات عرصات القيامة، مما يكون أيضا إذا مر على جهنم إما بدخولها أو بالعبور عليها، إلى أن يكون آخر ذلك ما يكون في القنطرة التي تكون دون الجنة، بين الصراط وبين الجنة، وهي الاقتصاص المؤمن بعضهم من بعض. فلا يدخل الجنة إلا وهو ناقم منقى، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. ولن يدخل أحد الجنة قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن الناس إذا تجمعوا ليدخلوا الجنة يأتي عليه الصلاة والسلام فيمسك بيده حلقة الباب، باب الجنة، فيستأذن لدخولها، فيؤذن له فيكون أول من يدخل هو، ثم تدخل أمته والأمم بعدهم، فضلا من الله جل وعلا علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فهذا الحديث، حديث أبي هريرة، أصل في القنطرة بين الجنة والصراط، وحديث الصراط أصل من أصول الإمام اليوم الآخر، وكذلك أحاديث حوضه عليه الصلاة والسلام أصل في هذا المقام من مقامات وعرصات القيامة. نسأل الله لنا ولكم أن نجاء يوم العرض عليه، وأن نكون ممن يدخل الجنة بسلام، وممن يسلم وينقى من آثار ذنوبهم وخطاياهم، وممن هم على الصراط من العابرين، ويوم القيامة من الآمنين المطمئنين. نعوذ بالله من أسباب سخطه وأسباب عقوبته وأسباب الفتنة، ونسأله عوالي جنانه ورضاه التام علينا وعليكم وعلى والدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. نعم. على إيش؟ أي نعم. يقول أحد أخوكم: حديث البطاقة وحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله دخل الجنة، ألا يمكن أن يستدل بها على ترك الأعمال وعدم الحرص عليها أو التهاون فيها، مدام أنه موحد يقول لا إله إلا الله يترك العمل ويدخل الجنة؟ نقول هذا هو مأخذ المرجئة في عامة، في ماذا؟ في استدلالهم بأن المؤمن لا يضر مع إيمانه ذنب، أو أنه لا تضره خطيئة، وهذا والعياذ بالله كمن وقف على قوله ويل للمصلين وسكت، أخذ جانبا من الأدلة وترك جانبا آخر، وهذا خلاف طريقة أهل الإسلام، بل هو بطريقة أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، آمنوا بما اشتهوا وتركوا ما لم يشتهوا. فالذي أخذ نصوص الوعد وأهمل نصوص الوعيد هو مشارك لهم في ذلك، وكذلك الذي أخذ نصوص الوعيد وهم الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وأهمل نصوص الوعد له نصيب من ذلك، من طريقة أهل الكتاب الذين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. فكان أسعد الناس بالحق والدليل وصحة المسلك والسبيل أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بالأدلة كلها، فحملوا هذا على هذا، نصوص الوعد على الوعيد، نصوص الوعيد على الوعد، فرجوا لمن ختم له بلا إله إلا الله يكون من أهل الجنة، ورجوا لمثل صاحب البطاقة الجنة، لكن لم يتكلوا على ذلك ويتركوا العمل أو يتهاونوا في الفرائض أو يتساهلوا في المحرمات والكبائر. وهذا يرجع إلى أصل من أصولهم في باب العبادة، أنهم يعبدون الله جل وعلا بالرجاء والخوف جميعا، برجائه كما في نصوص الوعد، وبالخوف من عذابه كما في نصوص الوعيد، وأضاف له قلب ذلك وهو محبة الله. ولهذا عبادة الله تقوم على هذه الأركان الثلاث، على رجائه وخوفه ومحبته سبحانه وتعالى. آمنوا بأن من كان آخر كلامه الدنيا لا إله إلا دخل الجنة، لكنه لا يجعل ذلك في تبعته في حقوق العباد. نعم مآله للجنة، فإن صاحب لا إله إلا الله مآله للجنة ولا بد، لكن قد يعذب قبلها وتحت المشيئة، قد يستوفى من حقوق عباد الله المتعلقة في ذمته. ومعنى قولي دخل الجنة قد يدخلها مباشرة، وقد يستبطئ به تقصيره وإسرافه وغفلاته عن دخول الجنة، فلا يدخلها إلا بعد أن يمس من أنواع البلاء والعذاب ما يحث عنه به خطاياه، ويكون سببا لدخول الجنة في خاتمته. نعم. أحسنت، هذا سؤال جيد. هل هناك من الطوائف من ينكر الصراط؟ نعم، الجهمية أنكروا الصراط، والفلاسفة أنكروا الصراط، ممن أنكره أيضا المعتزلة بقول غلافهم، وإن كان بعض أعيان المعتزلة لا ينكره، ممن أنكره أيضا الإمامية الروافض أنكروا هذا الصراط، ممن أنكره الباطنية. وأحسن ما لهؤلاء من شبهة أنهم قالوا الصراط لم يأتي في القرآن، ونحن لا نبني عقائدنا إلا على القواطع التي جاءت في القرآن. وأما آية مريم فحرفوها، قالوا هذا ورود جهنم وليس فيه ذكر الصراط. ومن أصول أهل السنة أن السنة تفسر القرآن، ولهذا الأحاديث التي جاءت في الصراط بلغت مبلغ الاستفاضة الكثيرة، ففسرت معنى الورود الوارد في آية مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. والله أعلم. نعم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يحيي نقي يوم رحمه. السلام عليكم. السلام.